فإذا تكلمت قالت أنا موافقة، هل يجوز أن تزوج البكر؟ ها؟ من باب أولى. أحسن. خلافا لابن حزم رحمه الله قال لا، إذا تكلمت ما يجوز. قال ابن القيم وهذا اللائق بظاهريته، قال ابن القيم معلقا رحمه الله وهذا اللائق بظاهريته، ظاهري شديد الظاهرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، قال رواه أحمد.